بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: لن تستسلم نفسك لعقلك إلا بعد أن تعود بها إلى فطرتها الأصلية التي فطرها الله عليها، كما تعود بأجهزتك إن عطبت إلى ضبط المصنع. هذه الحكمة تستعمل من أشياء نجدها في واقعنا دليلا أو مثالا أو محاولة تقريبية للتعرف على عالم النفس والعقل أو على الحقيقة الإنسانية. ذلك أن هذه التقريبات أو هذه الأمثلة كما يقال جند الله، فهي توضح الحقائق وتجليها وتجعلها ملموسة. فالأجهزة التي نبدأ بالأجهزة قبل أن نبدأ بالنفس، باعتبار الأجهزة أصبحت يعني أكثر معرفة، النفس عالم غيبي، عالم نجهله بخلاف هذه الأجهزة. إذا كان لدينا مثلا هاتف وحصل له عطب في النظام طبعا وليس في الصلب، يعني في السوفت وير وليس في الهارد وير، فهذا الجهاز يصبح ثقيلا مثلا، تصبح فيه أشياء إلى آخره، جهاز هاتف أو كمبيوتر، فماذا نفعل؟ نستعيده، نعود به إلى نسخته الافتراضية، أو نعود به إلى وضعه القياسي حتى يبدأ وكأنه جديد، يسمى ضبط المصنع. يعني هكذا هي النسخة الخالية من كل الزوائد. وحتى البرامج أحيانا نتصرف في بعض خصائصها، ثم تصبح مثلا المنتجات ذلك البرنامج غير دقيقة، غير جميلة إلى آخره، فنعود بها إلى ما يسمى الوضع القياسي أو الوضع الافتراضي الذي جاءت عليه. وطبعا هذا الوضع الافتراضي عادة يكون تحت تصميم خبراء في مجالات مختلفة. هكذا عالم النفس، الله سبحانه وتعالى طبعا ولله المثل الأعلى، أنا عالم النفس يعني من باب التقريب، الأمثال لا تؤخذ بجميع مضامينها، ولكن النفس هي في الحقيقة صورة من هذا قريبة من هذا الباب. فالله تعالى خلق النفس لتؤدي وظائف معينة وأعطاها خصائص معينة، هذه الخصائص يمكنها من خلالها أن تؤدي تلك الوظائف، مثل الأجهزة لها خصائص، فتلك الخصائص هي التي تعينها على أداء وظيفتها. فالوورد مثلا، برنامج وورد مثلا يمكن الكتابة فيه، فهذه الكتابة أعطانا كذلك الكثير من الخصائص، يمكننا أن نكبر الخط ونصغر الخط إلى آخره. فهكذا النفس لها خصائص، يعني هذه الخصائص يمكنها تؤدي وظيفتها. منها مثلا لابد لها أن يكون فيها شهوة، هذه الشهوة حتى تستطيع أن تستمر الجسد. يعني لو أن النفس مثلا، النفس طبعا هي الجهاز الذي يضبط الجسد ويستطيع أن يتحكم فيه بحيث يبقى حيا لأطول فترة ممكنة. فلو أن هذا الجسد لم تكن في النفس طبعا، لم تكن في النفس شهوة للأكل، فهذا الجسد طبعا سيذوي، سيموت صاحبه. فالجوع الذي يوجد في الجسد أو في الجوع الجسد إلى بعض المركبات تمثله النفس بشهوتها للطعام والشراب. وهكذا بالنسبة لبقاء النوع، فالله سبحانه وتعالى جعل في النفس شهوات معينة بحيث حتى يستمر النوع. جعل في النفس كذلك الغضب، الغضب هذا ليس منقوطا في الأصل، الغضب يعني تلك الحمية التي يجدها الإنسان في نفسه حتى يدافع مثلا عن عرضه أو يدافع عن نفسه عندما يتعرض لمن يريد الإساءة له. فلو أن النفس لم يكن فيها هذا الغضب لهلكت أيضا، يعني مثل ما هذه الطبيعة حتى في الحيوانات موجودة، يعني فالحيوان يدافع عن نفسه ويغضب، ولهذا تسمى هذه الصفات السبعية لأن الأسد أو القط أو الكلب أو غيرها طبعا كأنها تنفعل ثم تهاجم الذي يريد أن يؤذيها. وهكذا مثلا الإنسان فيه مثلا حب جاه معين، طبعا في الجاه الفطري هذا لا حرج، جاه معين حتى يحترم، حتى طبعا احترامه ليس الاحترام الزائد، الاحترام الذي يجعله يستطيع أن يتمكن من أن يعيش في بيئة بطريقة سليمة معافى إلى آخره. لكن لو لم يكن له هذه الحرمة لدس عليه الجميع، وبالتالي لا يستطيع أن يؤدي وظيفته الأستاذ مثلا الذي ليس لديه يعني أي وجاهة عند طلبته لا يستطيع أن يؤدي وظيفته، وهكذا. إذن كل هذه الأمور موجودة في الفطرة، في النفس، في الفطرة الأصلية، ولكن مضبوطة بضوابط مشروعة. يعني الإنسان مثلا ضبط الشهوة مضبوطة بحيث يأكل فقط ما يحتاجه لا يزيد عليه، ومضبوطة كذلك بحسب حاجة الجسم بحيث الإنسان ينوع الأغذية. لكن عندما مثلا شخص يتناول فقط السكريات فقط، لا يأكل لا بروتينات ولا دهون ولا غيرها، فهذا الإنسان يصاب جسده بالعلل ونقص التغذية. لماذا؟ لأنه لم يوجه، يعني لم يترك الفطرة الأصلية أو تذوقه السليم بطبيعته الأصلية. كذلك الشخص الذي شهوته للأكل تجعله يؤذي الآخرين ويأخذه، هذا أيضا أفرطت شهوته أو أفرط بهذه الطبيعة، وهكذا. الشهوة عندما توجه إلى غير مسارها تنشأ عنها الكثير من الأخلاق الذميمة، الأخلاق السيئة، الانحرافات. طبعا هذه الانحرافات لن تصيب صاحبها فقط، بل تصيب المجتمع أيضا. الشخص الذي يعني من أجل شهواته مثلا يشرب الخمر أو مخدرات، يتناول مخدرات أو غيرها، طبعا هنا هذا الشخص انحرف، لأنه أصبح يعني العقل الذي هو الأساس الذي هو الأصل فيغيره. فالله تعالى جعل في الإنسان جهاز تحكم في النفس يستطيع أن يعيدها لفطرته الأصلية، وهو العقل. العقل هذا يمكن عندما نرى تصرفاتنا، مثلا عندما النفس شخص يكون مريض مرض معين ثم الطبيب نهاه عن أكل معين أو فرض عليه حمية، فالعقل أي الشهوة تطلب منه أن يأكل ذلك الطعام، لكن العقل ينهاه عنه. النفس إذا يعني وهنا يأتي الكمال. العقل هو مسيطر، جهاز مسيطر على النفس بحيث يمنعها. النفس تريد أن تذهب إلى محل معين، العقل ينهاها عن ذلك. النفس تريد أن تفرز غضبها بصورة معينة، العقل يفرض عليها أن تكظم غيظها إلى آخره. فهنا البشر نوعان، هناك إنسان تسلطت عليه نفسه وتقزم عقله وصار لا يستطيع أن يتحكم في شيء، فهذا خسر نفسه، خسر حقيقته، ونفسه ستهلكه لا محالة. وشخص آخر استسلمت نفسه لعقله، وهنا المراد لن تستسلم نفسك لعقلك بحيث الشهوات صارت سيطرة العقل. يعني الشخص عندما تكون لديه حمية يطبقها، عندما يكون هناك طعام ضار يتركه، عندما تكون هناك شيء يسيء إلى سمعته حتى لو كان محبوبا لديه يتركه، وهكذا. يعني يتصرف وفق ما يقتضيه العقل. فهذا الشخص يعني نفسه أصبحت تحت سيطرة عقله. كيف الآن تعود النفس إلى هذا الأمر؟ هنا لابد أن تعود إلى فطرتها الأصلية، تحت سلطة من؟ تحت سلطة العقل. من يعينه على ذلك؟ الشرع. الشرع وحده، العقل وحده لا يستطيع. العقل هو كائن للتحكم، ولكن ليست لديه الآليات أو ما يسمى التصميم الأصلي. ما هو التصميم الأصلي؟ هو الشريعة، هو الهداية الربانية، هو الذي يعلمنا. وإلا لو ترك الأمر العقولي وحدها، العقول تختلف، العقول مجردة وحدها. ولهذا نجد مدارس كثيرة جدا، نجد هناك حتى القرآن الكريم يذكر أن هناك من زين له الشيطان قتل أولاده. يعني وبالتالي العقل أصبح الشيطان يتحكم في عقل الإنسان ويفرض عليه أمور أخرى كثيرة. لذلك هناك كثير مثلا بعض الناس تجده نعم يجاهد نفسه، ولكن في الضلال وليس في يعني في الحق. يعني ينفق مالا كثيرا ويجاهد نفسه في إنفاقه، ولكن في محال لا تليق ولا تصلح. لذلك هنا العقل يحتاج إلى البحث عن النسخة الأصلية للإنسان، للنفس الإنسانية، وهي التي جاءت بها الشريعة، وهي التي جاءت بها الهداية الإلهية، فيضبطها عليها. مثل ما الجهاز، طبعا الجهاز الذي ذكرناه هذا فيه نسخة أصلية، يعني هذه النسخة التي صممها الخبراء بحيث عندما يعطب الجهاز يعود لها. وهذه النسخة عادة نجدها حتى أحيانا موجودة مسجلة في أقراص وغيرها، بحيث أن هذه الأقراص تحتوي مثلا كيف يعود النظام أو نعيد النظام إلى نسخته الأصلية. أحيانا بعض الأجهزة هناك كتب تشرح كيف نعيد هذا الجهاز إلى نسخته الأصلية. إذن هذه الحكمة تبين الطريقة، يعني كيف نعود بنفوسنا إلى طبيعتها. الآن كيف نعود نعرف علة نفوسنا؟ أحيانا الشخص يجد وحشة في نفسه، يجد ضيقا لا يعرف سببه، هو في حقيقته ربما هو يعود إلى انحراف نفسه. النفس في فطرتها الأصلية نفس مسالمة، نفس سعيدة، نفس مطمئنة، نفس مرتاحة. إذا وجد اضطرابا أو تشتتا أو قلقا أو اكتئابا أو إحباطا، فهذا علامة على أن نفسه لم تعد على فطرتها الأصلية. الله تعالى الفطرة النفس الأصلية، الفطرة الأصلية مثل الطفل الصغير، بريئة براءة الطفل الصغير، سليمة من كل المنغصات. فإذا ما رأينا هذه الأمور فهذا علامة على أننا فقدنا أنفسنا، فنبحث عنها. كيف نبحث عنها؟ من خلال مصادر الشريعة، من خلال الهداية الربانية، ثم نكلف عقلنا بأن يعيد نفسنا إلى هذه الفطرة. وقد شرحت هذا طبعا بتفصيل في سلسلة من 5 كتب بعنوان التزكية والترقية، وأولها مثالب النفس الأمارة. هذا الجزء الأول يبين كيف نتخلص من تلك الرواسب أو من تلك المؤثرات التي تصرف النفس عن فطرتها الأصلية. النفس الأمارة، أمارة تأمر صاحبها بالشر، ثم بعدها طبعا النفس اللوامة التي تلوم صاحبها، هي مرحلة العقل كيف يعيد النفس إلى مسارها. ثم مرحلة النفس المطمئنة، النفس المطمئنة هي النفس التي صاحبة الفطرة الأصلية، والتي من خلالها يمارس الإنسان وظائفه في الحياة بخصائصه التي خلقه الله عليها، بخصائصه بحيث عقله يتحكم في نفسه، نفسه مضبوطة ضبطا دقيقا، شهوته غضبه كل أهوائه منبنية وفق أسس صحيحة. إذن هنا هذه الحكمة تبين لنا كيف نتسلط أو كيف نعيد حياتنا إلى مسارها الطبيعي، كيف ننظم حياتنا، كيف طبعا هذا ليس فقط للآخرة بل للدنيا أيضا. لا يمكن لشخص تحكمت فيه نفسه أن يعيش بحياة بصورة طبيعية، سيبقى دائما مضطربا مشتتا مكتئبا، يزور أطباء نفسانيين، وربما هذه الزيارات لن تفيده كثيرا، الكثير طبعا حسب الحالة، لكن كثير إذا كانت نفسه نتيجة المعاصي هذا لا يمكنه أبدا أن يعود إلى طبيعته ما لم يتخلص من تلك المعاصي ويسلم لربه. فنفسه لن تستسلم له إلا بعد أن يسلم لربه سبحانه وتعالى. ولهذا يقال من عرف نفسه عرف ربه. النفس، معرفة النفس والرب كلاهما مقترنتان، فإذا توجهنا لربنا وصدقنا معه سيصلح لنا أنفسنا، أما إذا ابتعدنا عنه فسنخسر أنفسنا، والحمد لله رب العالمين.